إلى أن ييسر الله لك، فهذا أسلم لك وأولى لك. يقول: هل المولد النبوي وحجاب المرأة وحجاب وجه المرأة من المسائل الخلافية الاجتهادية بين العلماء؟ المولد النبوي هو من الأشياء التي أحدثت في القرن الرابع، والقرون المفضلة التي هي الأول والثاني والثالث لا وجود للموالد فيها، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولد غيره، وإنما أحدثت الموالد في القرن الرابع، وأحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، هم أول من أحدثها، فهو شيء أحدث في الدين وداخل تحت قوله من أحدث من أمرنا ما ليس منه ورد. وأما فيما يتعلق بالحجاب وهل هو محل خلاف وما هو حقيقة، نعم من العلماء قال هذا، لكن الأدلة واضحة، واضحة الدلالة على أن المرأة تحتجب وأنها لا تكشف وجهها